وبنس الأهل وبنس فيما إذا كان يقع عمل المحامي وهو المعاون القضائي بين الحلال والحرام، وما هي الأوجه التي يقع فيها بين الحلال والحرام؟ عفوا، ماذا تعني بين الحلال والحرام؟ يعني هل عمله هو حرام؟ هل يقع من أوجه الحرام؟ هو المحاماة؟ هو لا يخفاك بارك الله فيك أن المحاماة فرع من نظام الدولة، والدولة تحكم في كثير من الأحكام بالقوانين الأرضية وليست بالأحكام الإسلامية الشرعية. وأنا كنت منذ قريب جالسا عند أحد ممن يقال إنه مدعي عام، ولعل أبا مالك يسمع القصة في غيبتك أنت مع صور النظام عند المدعي العام. جرى حديث بيني وبينه بعد ما استجوب لي. المؤمن يا نعم ليس المؤمن فهو كنت سمعت منه كلمة طيبة ذكرني من آية، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فجلست أنا وما في غير واحد يفوت واحد يطلع، يعني الحوادث كثيرة وكثيرة جدا، إلى أن وجدت شيء من الفراغ. قلت له هل أستطيع أن أتكلم معك في بعض المسائل العلمية؟ قال تفضل. قلت ذكرته بالآية، فأريد أن أذكرك بحديثين اثنين. ورويت له حديث مشهور في صحيح البخاري: من أحب أن ينسأ له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. والحديث الآخر: حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويطيلان في الأعمار. ثم علقت عن الحديثين بما خلاصته أنه لا تعارض بين الآية وبين الحديثين، لأن الحديثين يدندنان حول الأخذ بالأسباب، وأن الأسباب تنقسم إلى قسمين: أسباب كونية طبيعية كالأخذ مثلا من وسائل الصحة والإعراض عن وسائل الممرضة. فبالأخذ بالوسائل الصحية تكون سببا كونيا لمحافظة على صحة الإنسان ولإطالة عمره، لكن هذه الإطالة لا تتنافى مع المسجل في اللوح المحفوظ. هذا الخلاصة. ولفت نظره أنه لا يصح تأويل الحديث بأنه من أحب أن ينسى له في أجله يعني يبارك له في عمره، هكذا تعلمون بعض العلماء يتأولون. الشاهد الحقيقة أنا عملت هذا التوطئة لإجراء حديث بيني وبين هذا المدعي العام. وهنا بيت القصيد: الرجل ظاهر ما عنده فكرة سابقة عن الألباني الناحية العلمية، يعني ظاهر كأنه شوي تغيرت وجهة نظره، فوجه لي السؤال الثاني، وأظن هذا له علاقة بالسؤال الآخر. قال لي: أنت يا أستاذ تعرف أن نحن نحكم بالقوانين النظامية وأنه في هذه القوانين مخالفات شرعية، فهل نأثم فيما إذا حكمنا في حكومة ما بما يخالف الشرع؟ قلنا: أما هذا فلا شك، لأنه لا يجوز مخالفة الشرع ولا عذر لأحد. وحط هو قضية الرزق ما الرزق وظيفته من آخره، فأنا أجبته بصراحة. لكني قلت له: لكن في علمي أنا في حدود دراسي، وأنا لست قانونيا ولا حقوقيا، وهذا من اختصاصي، لكن من ما الله، ولكن من بعض معلوماتي العامة أنني أعلم أن القانون يجد في القوانين الأرضية ثغرات يستطيع أن ينفذ منها ويتخلص من أن يقع في مخالفة شرعية. وأنا أريد أن أمضي في تمام هذا الموضوع، وإذا هو بيقطع ويقول مثلا ترفع إلي قضية لأن فلان زنى بفلان، يقول القانون عندنا أهل الفتاة المزني بها إذا أقاموا دعوة على الزاني نسمع الدعوة، أما إذا كانوا متراضيين ما في. قال مع أن الشرع ما يعرف هذا. قلت له صدقت، قلت هذا الذي أنا أردت أن أقوله، أنت الآن تحدثني فتقول هل علي أنه أنا إذا صرفت هذه الدعوة إلى غيري؟ قلت هذا هو المخرج القانوني، لا تحكم بغير ما أنزل الله. فإذا الحقوقي والمحامي هو مربوط بنفس النظام، فإذا حينما يعلم أنه سوف يضطر أن يرافع وأن يدافع عن قضية تخالف الشراء فلا يتمناها. هذا هو الجواب. إذا صرفها إلى آخر يقول أنا هذا هو الذي قلنا له، يعني إذا استطاع، قد لا يستطيع. ما يستطيع شيخنا. ما يستطيع. ليش؟ لأنه لما تيجي القضايا يعني يفرض أنه في أربعة أو خمسة نجعين عنه، القضايا تيجي لمين؟ للقلم، للديوان. أيوة. الديوان بيعطيها أرقام، رقم واحد لفلان، رقم اثنين لفلان، رقم ثلاثة وهكذا. نعم. بدون توزيعها. فهو ما ب... هو ما عليكم السلام. وعليكم السلام. ما له خيار، يجي الدعوة ما بقدر أحولها على بيه. اللهم إلا في حالة واحدة، إذا كان هو مثلا كان مش موجود فيمكن بالتعجل في النظر في القضاء في الإحالة للثاني الذي يليه أو الذي قبله حتى فراره. أيضا بجوز ما يستطيع المدعي العام لكثرة القضاء ينظر هذه القضية فتؤجل هذه القضية اليوم الثاني أو الثاني. على كل حال الغرض ان يجتهد، يعني يمكن انا عندي فكره، المهم ان يجتهد هذا المبتلى ان يصرف البلاء عن نفسه. في كثير من المحامين شايفين الان في بعض المحامين المسلمين يتقون الله لما تيجي القضيه بدرسها لما تشوف فيها حرام بالبلاء. هذا هو المحامي عنده فسحة يترك ويمسك أكثر من المدعي العام. لا شك جعل عمال خيار من المحامي له خيار. أي نعم. الشيخ الحمد لله كذا لسائق. لا أتمنى يكون الله يعني حتى عدت حتى الله الله يغيثك ويحفظك. في واحد محاضر يا شيخ، محاضر شيوعي دكتور جماعه سوريه مش عارف اي بلد، القى محاضره حزب وناس كثير ان الله غير موجود ذاك وكذا، وبعدين رمى راح يطلع في مدرج الدرج تعثر لك. اوه قال يعني مولي قاعد يعني كل كلامك راح. هذا من المشهورين. هذا دعوه الله هو قال زي بيقولوا على المحاضرة عن التدخين على أضراره، هو عم بحاضر عن التدخين على أضراره. قام الحوض الخارجي المحاضر. أنا مرة راح السوداني في أبو ظبي ودي أبدأ أصبح عشان أشوف ولدي، إلا الخلاف السودانيين عندهم يعني صحيح أهل مولانا، يقول واحد الشيخ أهل مولانا، بعد تبين له المولى من أضاف اللغة لا عبد ولا هذا سيد، قلت له أنا سيدك ولا أنا عبدك، وين يقول لي مولانا؟ بعد ضيق الحديث يعني لا يقول عن هذا كله. في الأخير أنا سلمت عليه أقول له مع السلامة يا مولانا. يعني نسي كل شيء يعني وعلى السلامة.